حايل بعد كل حي يا هوا حايل، ملوم قلب يحب الدار مغليها. انت يا عروس الشمال وجوك الهايل، يا قرة العين يا حايل ومن فيها. يا لا لا لا لا يا لا لا يا للي الله، يا لا لا لا لا يا لا لا يا للي الله، يا لا لا لا لا يا لا لا يا للي الله، يا قرة العين يا يا دار حاتم وعلمك بالكرم طايل، عجوبة الدهر تكمن في معانيها. يا صار جوك ربيع والجبال سايل، أجيك وابدا ليال زان ماضيها. يا لا لا لا لا يا لا لا يا للي الله، يا لا لا لا لا يا لا لا يا للي الله، يا لا لا لا لا يا لا لا يا للي الله، أجيك وابدا ليال زان ماضيها. لو شددوا في دوامي جيت ما سايل، أقطع مسافات جرد الدو واتيها. حايلك ملحبها والقلب له مايل، بالعلم جيمها وبالحلم حاتيها. يا لا لا لا لا يا لا لا يا للي الله، يا لا لا لا لا يا لا لا يا للي الله، يا لا لا لا لا يا لا لا يا للي الله. موقع صدام يمها وبالحلم حاتيها. من لامني في هواها يا عرب عايل، مفروض قدر شعوري ما حكى فيها. العشق بلوى وعشقي مصدر حايل، عسى المطر يا نشاب الوسم يسقيها. يا لا لا لا لا يا لا لا يا للي الله، يا لا لا لا لا يا لا لا يا للي الله، يا لا لا لا لا يا لا لا يا للي الله، عسى المطر يا نشاب الوسم يسقيها.